القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب والترابط والتعاون بين كل أفراد الأسرة. ما تصبح صبح صبح صبح صبح صبح، خد رايح فيك والله ما انت مروح. طب صبح صبح صبح صبح صبح صبح، قول حاجة يا عم، طب أي كلام وافتح. أي حتة سكر يلي منور نور الصبح بعينك، وصباح الورد يا نجم السما والأرض يا نور الدنيا. بشوفك بنسى الناس والدنيا بحالها في ثانية، وبحس هرمون السعادة يزيد ونفسي بتفتح. أي حتة سكر يلي منور نور الصبح بعينك، وصباح الورد يا نجم السما والأرض يا نور الدنيا. بشوفك بنسى الناس والدنيا. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع هذه الكلمات. صباح الخير على الأسرة المصرية، صباح الخير على عظيمات مصر، صباح الخير على حضرنا ومستقبلنا بنات مصر. من أجلكم كان شهر بدور، هل نتذكر الطفلة بدور اللي ماتت نتيجة النزف بعد إجراء عملية الختان؟ من أجلكم في نفس التاريخ من كل عام بيكون عندنا شهر العنف، مناهضة العنف ضد المرأة، وأول عنف بيقع على البنت بيكون من أقرب الناس إليها وهما الأم والأب والجد والجدة. عنف بشع بيفضل أثاره إلى أن تلقى ربها، عشان موروث اجتماعي، ملوش أي صفة دينية، ملوش أي صفة طبية، مش موجود غير في بعض من القبائل الإفريقية. احنا ما نعرفش الموروث ده جانا منين، عندما ما فيش شريعة ولا في أي مفتي من المفتيين اللي كانوا على رأس دار الإفتاء في جمهورية مصر العربية أقر هذه العادة وهذا الموروث الاجتماعي رفقا بالقوارير. منى المليجي، مقرر المجلس القومي، فرع المنوفية. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق. التأليف فتحي عبد الله، الإخراج نسرين لطفي. كريم هو السبب يا سلمى. أيوة يا ماما، كبرها في دماغ أميمة من ساعة ما اشتغلت في التسويق الإلكتروني وهي مش فاضية خالص. دي عينة سكرتيرة، هي أنسة بتساعدها. في الأول عمو أحمد ما كانش موافق، بس بعد كده وافق لما لقاها بتشيل عن أميمة شوية. انت شايفه يا احمد؟ شايف ايه يا اميمه؟ هل انا مقصره في شغل البيت؟ في شغل البيت مقصره يعني؟ يعني احيانا. لا لا يا احمد، اوعى تقولها. لا هو يمكن يعني دلوقتي عشان الانسه اللي بتساعدك يا احمد. الموضوع كله كانه يعني تسليه كده على الفيسبوك. لا بجد يا اميمه، انا افتح اشوف الرسائل والطلبات اللي جايه لي. ماشي، وبعدين؟ ما انت عارف بقى يا احمد كل حاجه. الله، انت عارف كل حاجة عن التسويق الإلكتروني، ومش هفضل يعني اعيد وزيد. ريحت دماغك يا أميمة. مع انها يعني شغلانة الحقيقة مربحة، بس عايزة اللي يتفرغ لها. الأنسة اللي اشتغلت معايا اسبوع واحد فهمت كل حاجة. برافو عليها. هتشتغلها مظبوط. هي فرصة حلوة للشباب الصراحة. البيع أونلاين أوجد فرص عمل جديدة للشباب، التسويق الإلكتروني والمندوبين، صحيح فرص كتيرة جدا. الشباب يشتغل بقى. مش قلتلك يا ماما نسمة؟ قلتيلي يا سلمى، وأميمة كمان قالتلي في شباب الواحد منهم ما عندوش غير جهاز واحد كمبيوتر بس موصله على النت، واشتغل وحقق نجاح كبير جدا. وده محتاج كفاءة برضو يا سلمى. أيوة طبعا، أول حاجة اختيار وسيلة التواصل، ودي غالبا بتكون عن طريق الفيسبوك، وجودة الصورة اللي نازله على الصفحة، صورة المنتج طبعا. اهدي بقى لعبة هيثم أخوك. أيوة أكيد، ربنا يوفقه في مشروع الجرافيك. الحمد لله هو شغال كويس قوي. ربنا يوفق كل ايد نشطه شغاله ما بتعرفش الكسل يا رب، ويوفق مسرات كمان في ورشه المطرزات. مسرات تستاهل كل خير. فعلا. ما شاء الله ما شاء الله. ايوه كده ايوه كده، أميمة عادت لي. ليه يا احمد بقى يعني؟ هو انا يعني كنت رحت فين؟ ايوه ما رحتيش، بس انا عايز أميمة البرنسيسة، أميمة الملكة. يا سلام، قصدك يعني ملكة المطبخ؟ يعني ده يعتبر فرع من فروع سلطاتك يا مولاتي. سلطاتي؟ طبعا، الأكلة الحلوة بتبقى بإيديك الحلوة. سيدي يا سيدي، غير كده بقى فين أحمده وبإشرافك طبعا. على العموم يا أحمد أنا راضية، الحمد لله سعيدة كمان. عارف ليه يا أحمد؟ ليه يا حياة قلب نن عنين أحمد؟ عشان الكلمة الحلوة اللي طالعة منك، من حنيتك علي. تستهليها يا أميمة. وكمان في حاجة مهمة جدا على فكرة. إيه بقى؟ الصحوبية. إيه بتقول إيه؟ الصحوبية. ايه الصحوبية دي؟ الزوج عشان يكون سعيد لازم يصاحب مراته في حياته الزوجية. زينا احنا كده يعني؟ يعني هو بس يعني في مشكلة زغنطوطة جدا. إيه؟ يعني التسويق الالكتروني يا أميمة. يا حبيبي انا سبته للشباب، هو فرصة عمل حلوة للشباب. والان انت ملكة البيت، سيدة الأسرة أميمة. عزيزتي المستمعة، أطفالنا أمل بكرة. وحول الخدمات التي يقدمها المجلس القومي للطفولة والأمومة من خلال خط نجدة الطفل، تحدثنا الدكتورة سحر الصنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة. نجدة الطفل الموجود في المجلس القومي للطفولة والأمومة يمكن احنا بنطلق عليه الحصان الرابح مع المجتمع المصري، وفي مساعدة ونجدة وإغاثة أطفال مصر. الخط ده أنشئ سنة 2005، وإلى الآن يعمل بكفاءة. هو الخط رقمه 16000، بيتلقى العديد من الشكاوى وألفات الشكاوى يوميا. يمكن من أكتر الطلبات اللي بيتلقاها الخط دوت الدعم النفسي للأطفال والدعم النفسي للأمهات، شكاوى عملت الأطفال، الشكاوى في قضايا ختان الإناث، ويمكن كانت آخر جريمة ختان تلقيناها على خط نجدة الطفل شكوى بتاعة شهر يناير قرية الحواتكة والطفلة اللي تم ختانها وتوفت. الثلاث أطفال اللي تم ختانهم بمعرفة الوالد وبتمويه الثلاث أطفال إن هم يتطعموا ضد الكورونا، وأخذهم للأسف على يد طبيب وعمل لهم ختان، والبلاغ جالنا من الأم. أيضا بلاغات عديدة عن زواج القاصرات، ويمكن البلاغات اللي بتحمل جرائم مثل زواج القاصرات، الاعتداء الجسدي، ختان الإناث، كل هذه الجرائم طبعا إحنا بنحلها لسيادة سيادة النائب العام، وطبعا أنا بنتهز هذه الفرصة وأقدم جزيل الشكر للسيد نائب المستشار النائب العام وجميع من يعمل في مكتب النائب العام لمساعدتهم لنا ولمساندة الطفل المصري في وجود مكتب حماية الطفل بمكتب سيادة المستشار النائب العام. فخط نجدة الطفل خط قوي جدا، ما ظنش ان في مواطن مصري ما يعرفش الرقم ده، وبرضو بكرره تاني 16,000. لو في اي مشكلة تخص اي طفل احنا بنتلقى الخدمات 24 ساعة، وحاليا دلوقتي في عملية تطوير عشان ما يبقاش بس مجرد ان هو خط، لا احنا عايزين نفتح قنوات مختلفة في ظل وجود السوشيال ميديا والتحول الرقمي. هنفتح خطوط موبايل، هنفتح خطوط واتساب، ابليكيشن، ويب سايت، بحيث ان احنا نزود قنوات إغاثة الأطفال والأمهات. دور كبير لشباب الأسرة في بناء وتقدم المجتمع، وهناك الكثير من النماذج الإيجابية والصور المشرقة لشباب الأسرة. منى خليل وهذا اللقاء. ومعي اليوم الأستاذة أمل إبراهيم، ماجستير في الطاقة المتجددة وعضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أولا أنت ماجستير في الطاقة المتجددة، قدمتي في البرنامج الرئاسي، إذن أنت عندك كمان استعداد أن أنت تكوني ضمن القيادات، عندك ميول سياسية أو مهتمة بقضايا سياسية بجانب الجانب العلمي، مش كده؟ تمام. هي قبل البرنامج ما كانش ليا ميول سياسية قوي، لكن البرنامج والمعلومات اللي احنا درسناها فيه وكمية المواد الدراسية، واحنا فتحنا على المجتمع بشكل مختلف، احنا درسنا حاجات كتير جدا لمدة 8 شهور في البرنامج الرئاسي، فبالتالي كان لازم. هو مش اي حد يقبل في البرنامج الرئاسي، لا يعني هو الحقيقة هو التسجيل مفتوح للجميع، لانه التسجيل كان عن طريق الانترنت، فبالتالي اي شاب من 20 ل 30 سنة من حقه ان هو يقدم في البرنامج. بس مين اللي يقبل؟ يعني في شريط اللي بيمر بالاختبارات، يعني هي مجموعه. انا عايزه اقوله يعني في تصفيات بعد امتحانات بتجرى للمتقدمين، يعني اكيد هي مجموعه بتسي كل الامتحانات. الحمد لله، وفي الاخر بيقبل في البرنامج. تخصصي طاقه متجدده. انا بكالوريوس علوم قسم كيمياء جامعه المنوفيه، وبعدها اخذت تمهيدي ماجستير، وبعدين قدمت في منحه في اكاديميه البحث العلمي برنامج علماء الجيل القادم، واخذت منحه لدراسه الماجستير في مركز بحوث الفلزات، والماجستير بتاعي كان عن تحسين كفاءة خلايا الوقود كمصدر من مصادر الطاقة المتجددة. عينينا على الطاقة المتجددة دلوقتي، طبعاً يعني الطاقة المتجددة كل الدول الحقيقة بتسعى زيادة هذه الطاقة والاستفادة منها واستثمارها. زي ما أنا قلت إنه في مصر إحنا عندنا مصادر الطاقة المتجددة غنية جدا، ومصر تعتبر من أفضل الدول لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من الطاقات المتجددة. ففعلا جه الوقت إن إحنا لازم نهتم بيها ونزيد نسبة مشاركتها في إنتاج الكهرباء في مصر. يعني إحنا عندنا ثروة أكيد، مصر حقيقة يعني ثروات الحقيقة، خزائن أكيد يعني، بس هي محتاجة واحدة زي أمل بعقلية الجيل المتطور ده. لو قلنا الجيل بقى المتطور ناوية على إيه يا أمل في تطوير الطاقة المتجددة؟ أنا ناوية أكمل إن شاء الله بعد الماجستير، أكمل الدكتوراه في نفس المجال إن شاء الله. لو كان ليا دور في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هشتغل على ملف الطاقة المتجددة وزيادة الاستثمار فيه، مش بس القطاع الحكومي أو الحكومة بس، لازم مشاركة القطاع الخاص كمان في إنتاج الطاقة المتجددة. إحنا كمواطنين مطلوب مننا إيه؟ طبعا لازم توعية مهمة جدا للمواطن بأهمية أو حتمية كمان ترشيد الطاقة الحالية وترشيد الكهرباء واستخدام مصادر ثانية للطاقة. يعني المواطن اللي يقدر يستخدم الطاقة الشمسية في بيته، ليه المشكلة فيه كمان أنواع مختلفة جدا من الطاقة الشمسية؟ يعني أنا ينفع أعمل في بيتي طاقة شمسية وأستخدمها؟ ينفع يعني أهمية الطاقة إن أنا خلاص في الساحل الشمالي، يعني أنا لاحظت الحقيقة ابتدوا ينتبهوا قد إيه أهمية استخدام الشمس في تشغيل السخانات. تشغيل السخانات هي أنظمة التسخين الشمسي الحراري دي، مش بس الساحل الشمالي، أنا ممكن في القرى وفي الريف المصري أنا أعمل لهم نظام فوق البيوت يستخدموا فيه السخانات الشمسية ويمكن إنتاج طاقة أو إنتاج كهرباء كمان. البيوجاز أو الوقود الحيوي برضو في الريف المصري وفي المناطق الريفية أنا ممكن من المخلفات الزراعية والعضوية أنتج طاقة وأنتج غاز الميثان يستخدموه في بيوتهم أو البيوجاز. ففي فعلا مصر يعني مليانة بالمصادر الطاقة المتجددة اللي ينفع نستخدمها حتى على النطاق المواطن العادي. بيوتنا العادية ممكن نستفيد برضو فيها. مثلا ممكن تشغل لي أجهزة منزلية الطاقة يعني أنا لو استفدت من الطاقة الشمسية وأخزنها مثلا ممكن أحولها بعد كده لطاقة أستفيد بيها. هو ده المطلوب منها إن هي تبقى تستخدم في الإنارة والأجهزة الكهربائية بس طبعا بأنظمة معينة. في برة الناس بدأت تبيع الكهرباء للحكومة تاني لأن أنتجت كهرباء تكفي بيتها وتفيد. تقدر تعمل كل حاجة ولا يهمك كل اللي بتحلم بيه تقدر عليه. هيوقفوك هيحاولوا يحشوك ويحبطوك ويكسروك خليك دايما جامد جرب حاول عانم يقطعوك وتملي فشلوك يبكتوك ويزهقوك وما تزعلش دعالي كله كلام عالفاضي. لو غرقوكم لو وقعوكم صدقني فيهم بعزيمة وإرادة تقف تاني كالعادة. في جواك سوبرمان أحلامك بالإمكان وعشان انت بطل من جواك في حلم بيستنى. عزيزتي المستمعة هذه الاستشارة الطبية تقدمها لك هالة سالم. الدكتور أشرف عبد العزيز دكتوراه جراحة العظام واستشاري جراحة اليد والشلل الإربي بجامعة الأزهر. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور أشرف أحيانا بعض الممارسات الخاطئة بتكون سبب من أسباب إصابة اليد عند الأشخاص، منها إيه يا دكتور؟ زي مثلا يعني كلنا بنستخدم الموبايل خاصة طبعا السيدات بيحبوا قوي إن هم يتكلموا في الموبايل كتير أو في التليفون كتير. والرجال برضه يا دكتور. وبعض الرجال يعني. فاستخدام الموبايل بطريقة خاطئة بنرفع الإيد طبعا بنحتاج إن الإيد دايما بتبقى ماسكة الموبايل فترة طويلة وفي نفس الوقت بنبقى تانيين الإيد. أحيانا لما بنستخدم جهاز الكمبيوتر بالذات وإحنا قاعدين على الكنبة أو على السرير فبنبقى موطين دماغنا فده بيأثر على الفقرات العنقية وممكن يأثر على الإيد والأعصاب بتاعت الإيد. كمان استخدامنا الخاطئ للكيبورد نفسه أو للماوس المفروض إن الماوس يبقى له استخدام معين إن الرسخ بيبقى مفروض أو عند درجة بنقول عليها درجة زيرو اللي هي الدرجة العادية خالص بحيث إن هو يقدر يستخدم الماوس. أحيانا في بعض الناس بتكتب بطريقة خاطئة بيبقى تاني إيده فبالتالي بيعمل إرهاق عليه. في بعض الوظائف دي تعتبر شوية الناس اللي بتستخدم حاجات يكون فيها هزاز زي الهيلت أو زي النجارين أو اللي بيشتغلوا بآلات يكون فيها عنف شوية. وأحيانا المرأة في المطبخ واستخدام الخلاط والأجهزة اللي بيها اهتزاز يا دكتور. طبعا دكتور النصائح بتوجهها يعني هذه هي الأسباب، ولكن ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها إذا لا قدر الله يعني هناك ألم في هذه المنطقة؟ لازم نغير الاستخدام الخاطئ. يعني إذا كنت أنا محتاج أن أنا أشتغل على الكمبيوتر لازم يكون لي وضعية معينة في يعني حاجة بتعمل سبورت او بتعمل دعامه للايد بحيث ان انا احطها في الوضع الصحيح لما اكون ما تبقاش معلقه يعني ما اكونش معلقه. تاني حاجه لما بكون ببص على التلفزيون او على الموبايل او كده ما وطيش رقبتي فتره طويله. ما لو حابب ان انا اشتغل كتير او اتكلم كتير بالتليفون ممكن استخدم السماعات الاذن تبقى اقل خطوره شويه من ان انا ارفع ايدي الموبايل فتره طويله. دكتور احيانا يعني عند مشاهده التلفزيون الشخص بينسى نفسه وينام قدام التلفزيون بطريقة خاطئة، دي بتكون يعني أحد أسباب ممكن الألم في هذه المنطقة خاصة لو كان تاني ذراعه تحت رأسه. دي احنا بنقول عليها بالذات الناس اللي هم نومهم تقيل شوية أو بيناموا بعمق شديد، فغالبا ما إنه بينام خاطئ على إيده فبيصحى دايما بيشتكي ان ايده بتنمل او ان العصب عنده مش بيستحمل نتيجة ان هو بيقعد بطريقة خطأ. طبعا مهم جدا ان احنا نغير الطريقة، فبالتالي لازم دايما نحافظ ان لو هنام خلاص وحاسس ان النوم هيخش عليا لازم انام بطريقة صح. الوقاية خير من العلاج، وحضرتك ذكرت طرق الوقاية بتجنب ذلك، ولكن لا قدر الله إذا كانت هناك الإصابة بالفعل والألم في هذه المنطقة. طبعا هو استشارة الطبيب المختص أو الاختصاصي، بعد كده ممكن نحتاج شوية أشعاعات أو فحوصات ونطمن على الأعصاب، وبعد كده بنحتاج شوية أدوية زي المقويات فيتامين ب مركب أو فيتامين ب 12 وأحيانا بعض الأدوية اللي بتقوي العصب وتقلل الضغط عليه، دي بتبقى لها حلول وحلول لحالات كثيرة جدا من الحالات اللي بتعاني من المشاكل دي. والإهمال بيؤدي لإيه؟ طبعا الإهمال بيؤدي للأمراض وللأسف بيبقى علاجها صعب. وصفة شهية مع الشيف عبير عبد المنعم. القرص الطرية، ودي بتنفع معنا بقى في فطار في عشاء أو في أي وقت في النهار. هي سهلة وبسيطة بس محتاجين إن إحنا نركز فيها شوي. نقول المقادير بتاعتنا. الكيلو الدقيق بتاعنا هياخد معنا كوبايتين لبن رايب، هياخد كيس خميرة فورية، معنا كوباية زبدة وتكون سايحة، ومعاها نص كوباية زيت أو أي نوع سمنة. يا جماعة أنا بيفرق معايا في طعم القرص أو المعجنات أو الحلويات، بيفرق معايا نوع السمنة نفسها، هي اللي بتطلع لي الحاجة طعمها حلو. يبقى احنا معانا كوباية سمنة ومعاها نص كوباية زيت. نيجي بقى ومعانا معلقتين سكر ورشة ملح. ممكن نجيب خميرة فورية أو الخميرة العادية بتاعتنا. لو هنجيب الخميرة الفورية هنحطها مع الدقيق بتاعنا عادي، أما لو جبنا الخميرة اللي هي التانية العادية دي بندوب معلقتين الخميرة في معلقة سكر وشوية مية. تعالوا مع بعض بقى نقول الطريقة هنعمل إزاي القرص دي. هنجيب الدقيق وهنحط عليه المكونات الجافة اللي هي البيكنج باودر والخميرة البودر ورشة الملح ومعلقتين سكر، وبنكون مجهزين السمنة أو الزبدة اللي اتفقنا عليها بتكون لازم تكون سايحة وكمان سخنة، وننزل السمنة السايحة على الدقيق وبقلبه كويس قوي، وأفضل أقلب في السمنة والدقيق مع بعض لغاية ما يتمزجوا، وبعدين بننزل باللبن الرايب وأعمل عجينة حلوة قوي تكون متماسكة وتكون طرية. على حسب النوع الدقيق اللي عندي إذا كان هيشرب المية أو اللبن أو السمنة ممكن أضيف له حاجات بسيطة علشان العجينة تبقى طرية معنا. وبعد كده بقى بنشكل القرص زي ما احنا عايزينها. لو عايزين يا جماعة نعملها مسكرة ماشي، نعملها حاجة حادقة ماشي، لو معنا قرص مسكرة نعملها بالعجوة. نكون محضرين بقى العجوة وبنعملها بنعجن القرص زي ما احنا عارفين بالطريقة بتاعتنا، وبنحشيها العجوة وبنفردها. لو هعملها بطعم حادق ممكن نعملها عندنا زيتون شرايح، ممكن نعملها بأي نوع جبنة نحشيها بأي نوع جبنة. القرص بتاعتنا اللي انا عملتها بالعجوة هنعمل عندنا معلقة نسكافيه في شوية مية وبندوبهم وبالفرشة وأحطها على وش القرص وبرش عليها السمسم، كده تبقى القرص المسكرة جاهزة. نيجي للقرص التانية اللي بالزيتون أو بالجبنة على حسب ما احنا عايزينها. بنجيب القرص وبنحشيها زيتون أو جبنة وبنعملها عادي نرصها في الصاج بتاعنا وبنرش عليها من فوق رشة زعتر أو حبة البركة وياريت الاتنين مع بعض لأن احنا عايزينها نديها قيمة غذائية. وبعد كده بنرصها في الصاجات بتاعتنا وبندخلها الفرن. لازم الفرن بيكون سخن الأول قبل ما ندخلها. ممكن بندخل على الصاجة اللي في الفرن في النص وبعد كده بنرفعها فوق علشان ما تتحرقش لغاية ما وشها يحمر ويبقى اللون الذهبي اللي احنا عارفينه. وبالهنا والشفا مع تحياتي شيف عبير عبد المنعم. في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.